منا صيامنا وقيامنا تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا أجر ليلة القدر اللهم بلغنا أجر ليلة القدر اللهم بلغنا أجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك ربنا اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا ولمن لهم فضل علينا اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة الشريفة المباركة اللهم يا ذا الجلال والإكرام تجاوز عن تقصيرنا اللهم أنت العفو اللهم إنك عفو تجاوز عن تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام لا تدعنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضانا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا محمد وعلى أصحابه الأطهار وصل على نبينا محمد وعلى أزواجه الأبرار وسلم تسليما